ونزل الملائكة تنزيلا.

شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون قالوا

فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إنه كان عذاب يوم عظيم

أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فإن عصوك وتوكل على العزيز الرحيم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين

لعلكم تصلون. فلما سبحان الله رب العالمين. فلما جاء ما نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان فلما جاء ما نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى تخرج بيضاء من